إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في مواجهة جديدة. نرحب بصاحب المواجهة الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الكبير أستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك، نعتز بلقاء حضرتك كل يوم سبت وكل يوم اثنين. أهلا بك. برحب بفريق عمل اليوم: الهندسة الإذاعية رأفت موسى، رئيس التحرير أشرف البهي، وكل التحية لمخرجة الفترة نانيس أبو زيد. أستاذ أحمد رفعت، أول ما سمعت موسيقى ناصر اللي دارت بعد الكلام لقيتك ابتهجت. عارفة طبعا أنك من عشاء عبد الناصر، وشرف لي. وبالمناسبة كل سنة وحضرتك طيب. طيب ربنا يخليك. طبعا موسيقى ناصر لي يعني بعض التعليق عليها. أول ما بنسمعها بنفتكر على طول ناصر 56، لكن في مسحة حزن مع الموسيقى، وكأنها بتشير إلى حقبة صعبة وإلى أعباء كانت ثقيلة في هذه الفترة حملها عبد الناصر خلال هذه الفترة. متفق معايا في النقطة دي؟ أنا بستشعرها في مسحة الحزن في الموسيقى. متفق تماما. وطبعا ياسر عبد الرحمن عملها بعبقرية شديدة، وعبر قدر يعبر يعني فعلا في بالموسيقى دي عن الأيام اللي شهدتها مصر الفترة دي. هو بس المشكلة أنه الفترة دي إذا ما كانش حد عوض الغياب الإعلام الأربعين سنة اللي فاتوا، يعني اللي هم مثلا قولي من خمسة، قولي من 77 لغاية مثلا 2012 مثلا، ابتدت الناس بعد كده تفكر وتقرأ، لكن الغياب الإعلامي الفترة دي ظلم المرحلة دي. الغياب الإعلامي ما كانش الناس قرت وتعبت وبحثت ودورت وعرفت قد ايه الفتره دي كانت مهمه، وقد ايه الفتره دي عوضت مصر سنين من النهب والحرمان والاحتلال ومن الناس وتهميش المصريين في بلدهم، مش يعرفوا قد ايه قيمه الفتره اللي حضرتك بتوصفيها دلوقتي. وبرغم مسحه الحزن اللي حسيناها في الموسيقى واعتزازنا بالمواجهه الكبيره اللي قام بها عبد الناصر او الزعيم الخالد عبد الناصر في هذه الفتره، لكن خلينا نقول اللي سند الرئيس عبد الناصر كان ايجابيه الجماهير المحبه او الشعب المصري المحب. عايز اقول لك، وطبعا ده موضوع حلقتنا ان شاء الله، سيب حضرتك تشرحي للناس، لكن نفكرهم انه في الفتره دي الايجابيه بقى خلت المصريين، انت عارف حضرتك بورسعيد دي من اصغر محافظات مصر، تمام، ولغايه النهارده لغايه النهارده مثلا تعدادهم من اقل المحافظات، يعني بعيدا بقى عن شمال سيناء وجنوب سيناء، لكن هم من اقل محافظات مصر. لكن في 56، شوف ترجع اكتر من 60 سنه لورا، اللي اتطوعوا عشان يحاربوا العدوان الثلاثي 2 مليون مصري. في البلد كانت اعداد سكانها مثلا 18 مليون ولا حاجه، يعني تقريبا 9 الشعب المصري رايح لبورسعيد عشان يشيل سلاح، تمام، طلعي بقى الاطفال وطلعي الستات وطلعي الناس اللي مش قادره تتحرك من اسوان والصعيد، وطلعي الشيوخ والناس العيانه والناس اللي بره مصر، هتلاقي تقريبا ربع الشعب المصري راح عشان يشيل السلاح. تمام. فقد ايه كان الشعب ايجابي. الروح دي اللي عايزينها ترجع النهارده تاني، مش لازم يبقى يشيلوا سلاح، لكن على الاقل يبقوا محصنين بالوعي، يبقوا ايجابيين في مواجهة المشكلات اللي بتواجههم النهاردة. إذن الإدراك والوعي هو اللي بيساعد إن إحنا نكون إيجابيين فعلا طبعاً في مواجهة الشائعات. الإيجابية مهمة جدا لما بيكون في مشروعات قومية كبيرة مهمة بتدور على أرض مصر، لأن عدم الإيجابية مع تنفيذ هذه المشروعات بيدي انطباع بالسلبية أو عدم الاهتمام بتنفيذ هذه المشروعات. بالحجم الحقيقي تمام. بيخلي الأعداء ممكن يشوهوها تشويه هي لا تستحقه ولا المصريين يستحقوه في مشاريعهم، ويخلي كمان قوة الشر بتلعب جوه ما يعني في مصالح الشعب المصري. منها الإشاعات محتاجة إيجابية من الناس، منها الاستغلال محتاجة إيجابية من الناس. النهاردة أهو قدام حضرتك يعني مبادرة من جهاز حماية المستهلك، سيادة اللواء راضي عبد المعطي يعني رئيس جهاز حماية المستهلك بنفسه بيقول احنا عاملين أسبوعين لحماية مصالح الناس، نسميه أسبوع في حب الوطن. عايزين إيجابية من الناس، اللي عنده مشكلة يبلغهم. لازم الناس تستجيب، لازم الناس تستجيب لدعوة مواجهة الإشاعات، لازم الناس تستجيب لمواجهة دعوة محاربة الإهمال والتقصير في العمل، والناس اللي ما بتشوفش شغلها صح وسابة مصالح الناس تتعطل. احنا عايزين بقى نحشد المصريين في السكة الإيجابية. طب النهاردة سؤالنا للسادة المستمعين ومشاركتهم والتواصل معنا، نحشد الناس ازاي، ازاي تكون إيجابي أو حتى إيجابي. تجربته عن الإيجابية سواء بالنسبة لجهاز حماية المستهلك أو بالنسبة للإشاعات. حد دخل السوبر ماركت ما فيش الأسعار اللي الدولة قالت لازم تبقى مكتوب على السلع، فبلغ فيحكي لنا تجربته. حد اشترى سلعة وراح يرجعها قبل الأسبوعين المهلة فرفض الراجل، فرح نبلغ جهاز حماية المستهلك فجابوا له حقه ويجي يحكي لنا. حد اللي مالوش تجربة شخصية بس عنده آراء تدفع الشعب لقدام، الحقيقة في إيجابية من السادة المستمعين. وإحنا بنتكلم رأفت بيقول لي في تليفونين، فأنا هنبدأ بعلامة النصر بيقولنا تليفونين في تليفونين فعلا. نبدأ بأول اتصال تليفوني. ألو ألو، مساء الخير. أهلا وسهلا. أهلا بيك، تفضلي يا فندم. أنا المواطنة المصرية. أهلا بيك يا فندم. عبد الناصر حبيبنا، عبد الناصر زعيمنا، والسيسي أخونا وحبيبنا ورئيسنا. إحنا عايزين نتكلم عن تجربتك بقى الإيجابية، إزاي بتكوني إيجابية في مواجهة الشائعات، إزاي بتتخذي قرارك لما بتلاقي فيه شخص مستغل تاجر أو بقال أي مكان. أقسم لك بالله أن أي حد بقول حاجة أقول لهم ما تصدقوش إلا ما تصدقوا، إحنا عايشين بس نحمد ربنا أن إحنا عايشين في أمان، دي بس اللي أقولها. وكل تاجر بيستغل الإنسان، ربنا الإنسان مش شايفه، ربنا شايفه. حابين نكون إيجابيين مش بالكلام، بالفعل. يعني لما نلاقي تجربة في استغلال من تاجر أو شخص أي مكان أو مسؤول مهمل في عمله أو كذا أو كذا، في اتصال ضروري بجهة العمل لتحقيق الإيجابية لكي يتوقف الإهمال. طبعا لازم الإنسان يبلغ. بنشكرك شكرا جزيلا، ونذهب للاتصال التليفوني الآخر. ألو ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأستاذ أحمد والله العظيم اليوم بتاعك بنستناه زي يوم العيد. الله يخليك وسنة طيب. العيد إن شاء الله زي الاثنين النهاردة هيكون وقفة عيد الأضحى المبارك. كل سنة وانت طيب، ما تعرفناش عليك. سمير تركي، كفر تنبيبي، مركز شبيني كوم، محافظة العظماء. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا محافظة العظماء. أهلا بيك المنوفية. المنوفية. أهلا بيك يا أستاذ سمير، اتفضل. والله العظيم يا أستاذ أحمد إحنا بنحارب الإشاعات دي أكتر من حرب التطرف ومن حرب الإرهاب. بتعمل إيه يا أستاذ سمير عشان تحاربها؟ يعني مثلا لما بنلاقي ناس عمالة تتكلم في في في, في الغالي، الدنيا مش غالية، الراجل الله يكون في عونه بيساعد بالنسبة للدعم، عاوزينه يشيل الدعم ده خالص بقى علشان البلد تطلع والبلد تقوم والبلد تشتغل والبلد يبقى فيها. طب ليه عايزه يشيل الدعم وهو يعني انت ممكن يبقى الدولة شايفة حق للناس؟ الدعم ده يا باشا هو اللي خارب مصر من زمن الزمن. يعني ليه يا فندم؟ اما بيدين حضرتك الأنبوبة كنت بشتريها ايام الرئيس الأسبق حسني مبارك بثلاثة جنيه، وهي بتكلف على البلد 175 جنيه. تمام. طب والدعم بتاع التموين؟ النهاردة احنا بقينا ناكل ببلاش. ايوه الدعم بتاع التموين ده نلغيه برضو ولا نعمل فيه ايه؟ كل الدعم اللي الدولة يعني انت شفت الدولة العربية دي كلها باشا ما فيهاش دعم يا باشا. لا ما في دعم في اماكن تانية، يعني ما برضو الوقود مدعوم في بعض الدول، السلع مدعومة في بعض الاماكن. حضرتك تروح الاردن، تروح الامارات، تروح السعودية، تروح دي ما فيهاش دعم، الدعم مش موجود الا في مصر، والدعم اللي اخر البلد 50 سنة ورا. طب انت ما بتخش تموين يا استاذ سمير؟ باخد وكل حاجه, بس انا فرد زي الافراد. ايه انت لو اشتغلت عنه هتعيش كويس باذن الله, اعيش كويس باذن الله, بس يبقى عندنا عقيده وايمان بالله بس. انا المرتب, انا شغال عامل خدمات معاونه في مديريه الشباب والرياضه, واقسم بالله العظيم يا استاذ احمد لو السيسي ياخد نص المرتب بتاعي كله لسيبوه. يعني انا بالامانه استاذ سمير, تحيا مصر وتخدم بلدك, ابعته تحيا مصر ما نطلع نشتغل بره, ما نشتغل لحاجه جاري الوظيفه. استاذ سمير رايك بالنسبه لي جديد عليا ان حد حابب ان هو يستغنى عن التمويل, يستغنى عن التموين والدعم ونص مرتب يعني يقدر يستغنى, لكن في ناس الاغلبيه لا طبعا في ناس الاغلبيه ما تقدرش. لكن رايك وانت حر واحنا بنحترمه. وشكرا استاذ سمير, بنشكرك شكرا جزيلا. ونذهب الى اتصال تليفوني اخر. الو الو, اهلا يا فندم. الو اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. عبد العزيز مسلع على صالح من قريه تلبانه مركز منيا الجامع محافظه الشرقيه. اهلا بمحافظات الشرقيه. انا بحيي زعيم الاشاعات والاستاذ احمد رفعت. انا الوطن العظيم استاذ عبد العزيز. استاذ عبد العزيز حابه اكون بس دقيقه معاك في تصحيح مصطلح استاذ احمد رفعت. بيواجه الاشاعات, بيواجه الاشاعات, بيفند الاشاعات. ده لقب خطير زعيم الاشاعات. انا ضد الكلام اللي بيقوله الزميل استاذ سمير. انا ضد الكلام بتاعه, لاني لو الحكومة ثابت السلع الأساسية بتاعت محدود الدخل هيبقى في احتكار, وهيبقى معايا فلوس مش هلاقي رغيف العيش ولا لاقي كيلو السكر ولا لاقي جزازة الزيت وأنا مش هاكل ورق. لا, فاحنا عايزين الدعم ياخدوا اللي يستحقوا حقيقي, اللي يستحق الدعم ياخدوا رفع السقف من 1000 ولا 1500, أقل حاجة اللي فوق 5000 ما ياخدش دعم أو يبقى دعم جزئي, علشان ساعتك لو الدعم خدوا اللي استحقوا الحقيقة هنبقى أغنى دولة في العالم, وهيبقى قررنا من راسنا, اللي قرروا من فاسه وياخد قراره من راس. مش عايزين نكون تحت رحمة حد, عايزين نعتمد على الله وعلى نفسنا. وكان الرئيس اللي خليفة الزعيم جمال عبد الناصر والسادات اللي حبانا من الضياع, احنا بنأيده واحنا معاه, وبطالب برفع دعوة في المحاكم الدولية ضد القنوات اللي الخاونة المصريين بيبسوا السموم فيها للشعب, للناس الجاهلة الغلابة. والله أحيي حد الجهاز الإداري عندنا برئاسة الأستاذ محمد الأباصير رئيس الوحدة المحلية بن هلال, والأستاذ مجدي كشاف, وقيادات ورا السيسي, وكلنا فدا السيسي وفدا حكومة السيسي. أستاذ عبد العزيز بنشكرك شكرا جزيلا. شكرا. بشكره أيضا على إن هو قال رأيه في الرأي السابق للأستاذ سمير. حابين اللي احنا ناخد الرأي والرأي الآخر مع بعضنا, لو حد بيقول مثلا أو ملوى دي إزاعة الشعب, دي هم إزاعة المصريين. ما عادتش حكرة على حزب حاكم أو حزب متحكم زي ما كان زمان, دلوقتي بقت إزاعة كل المصريين, فحق الناس تتكلم. والفترة فترة السادة المستمعين بأرائهم, احنا لسه بنتكلم عن الإيجابية, متواصلين معاكم في هذا الاتصال التليفوني عن الإيجابية ودورك فيها. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بحييك, بحيي الأستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي الكبير. الله يخليك. بس أنا عندي تعليق على الأخ بتاع المنوفية ده لمحافظة العظماء, بيقول لك ارفع شيل الدعم. يمكن هو بيقول أنا عامل معاوني, هو شخص يعني يعبر عن رأيه. تمام. فهو يعني الدعم دي هو في ناس محتاجة على سعادة الباشي, فتستحق الدعم. موضوع الدعم دي يعني ما تمام, هو قول رأيك زي ما حضرتك عايز. هو رأيه, فهو يعني كده لما يقول يترفع الدعم دي يعني هو رأيه هو الخاص بنفسه, فكده هي الدولة بتساعد الناس الفقراء, فالدعم ده يعني ده هي الدولة بتزود كمان. يعني الدولة بتزود الدعم, مش بتشيله يعني, مش بتقلل يا باشا. يا باشا انا عبد الناصر اللي كلمتك يوم الاثنين اللي فات. اهلا وسهلا. من هنا انا اسمي عبد الناصر, سمان ابويا الله يرحمه على الزعيم جمال عبد الناصر. اهلا اهلا يا استاذ عبد الناصر. طبعا انا اتبعت البرنامج الاسبوع اللي فات معاك مع حضرتك, يوم الاثنين قناة السويس الجديدي. شرفتنا. فأنا قلت لي ادي رقمك، رغم أنا كذحت البرنامج الآخر فيش أي رقم اتخذ غير رقم أني ولم يرد علي. لم يرد عليك إزاي؟ يعني أنت اتصلت ولا إحنا مقصرين؟ قلت لي أباشي ادي رقمك في الكنترول. أنا قلت عاوز أكلمك أستاذ أحمد، اديت رقمك في الكنترول وأنا تبحت البرنامج من أول لآخره ما فيش رقم تلفون خد الكنترول غير رقمي، ما اتصلتش على حضرتي. الله يبارك فيك يا باشا. طيب حاضر، هنكلمك النهارده. لو انت برضو سيب رقمك دلوقتي ربما ما يبقاش موجود. هو الخط مع المهندس رأفت موسى. بعد ان شاء الله انتهاء الفتره انا هاخد منه الرقم ووصله للاستاذ احمد لعل يكون في بعض السهو. نذهب الى اتصال تليفوني اخر. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ جيهان؟ اهلا بيك. اهلا وسهلا كثير الكبير استاذ احمد رفعت. الله يخليك، اهلا وسهلا فندم. بعثتك عوض الزهيري وصلاح سرعيه موجه في التربيه والتعليم. أهلا بحضرتك. أنا الحقيقة سمع التربية والتعليم، لكن حسن الصوت في بعض التشويش. أستأذنك لو بتتكلم من محمول يتخذ بس مكان. يعني الصوت مش واضح شوية. ماشي. أنا يجب علينا بقى أن الإنسان دائما يسعى على مصلحة الوطن قبل كل أسباب، ليس دائما الإشاعات، ينصح يوجه يعني المرحلة اللي احنا فيها دي مرحلة صعبة. ممكن حضرتك تبعد عن الراديو شوية؟ انا بعيد عن الراديو خالص. بعيد عنه خالص؟ كل واحد شوية. الحقيقة الصوت مش واضح شوية، لكن هل ممكن تسيب تليفونك مع رأفت واحنا هنتصل بك حالا؟ لان الصوت مش واضح، مش قادرين نستمع لحضرتك. نذهب الى اتصال تليفوني اخر. الو، الو. اهلا يا فندم، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. رجال طلعت المصريه الاصيله. اشكرك شكرا جزيلا. الراجل الوطني اللي يحب مصر. اهلا بك. احنا كلنا بنحب مصر، الله يخليك. اهلا بحضرتك. انا كابتن علي المرشدي، بحيي حضرتك. اهلا. المنصوره. اهلا يا كابتن علي، ازاي حضرتك؟ بلد الابطال. اهلا وسهلا استاذ. انا بتكلم استاذ احمد على موضوع الدعم ده، حاجه جميله من الدوله. اخد بال حضرتك الدعم ده يعني في ناس ما تستغناش عنه لو الدنيا حتى فيها ايه، ده اساسي. ولكن ليا ملحوظه يا استاذ احمد، في ناس على فكره بتاخد دعم المفروض ما تاخدش، اخد بال حضرتك؟ وفي ناس ما بتاخدش المفروض تاخد، ولا حد عارف عنهم حاجه. يروحوا من مؤاخذه عند القمامه، روح كده بعد صلاه الفجر تلقى الناس عند مقالب القمامه قاعدين ينقهم ويفتحهم. الناس والله ناس محترمين جدا، بس غلابة. فالدعم ده أساسي يا ريس. أنا عايز الدولة. هو طبعا أنا يعني مشاهد الجامعة في القمامة دي لو موجودة حاجة. يبقى الناس اللي يعني حاجة. الناس الموجودة في المجتمع المحيط ربنا يحسبهم. أيوة. إذا سابوهم كده، لأنه لحظة أستاذ علي، لأنه الدولة عاملة منظومة التموين عشان الناس دي. الدولة عاملة الدعم النقدي المشروط في تكافل وكرامة علشان الناس دي. الناس الدولة عاملة يعني معاش التضامن علشان الناس دي. فإذا في حد مش واعي انه ليه حقوق ومش عارف ياخدها والناس بتتفرج عليه، يبقى الناس دي هي اللي هتبقى مسؤولة. فأرجوك يا استاذ علي لو شايف حد من الناس دي وصلهم الأماكن اللي ياخدوا حقوقهم. ايوه في كتير. طب سايبينهم ليه؟ يعني افرض حد تعليمه على قده ومش عارف حقه. استاذ احمد، ما زال برضو المسلسل بتاع البطاقات التموينية، في ناس معاه بطاقتين وثلاثة. استاذ احمد ماشي، دي هو ده الايجابية بقى. ما هو ده اللي بنتكلم عنه، اللي يعرف حد يقول. اصل انتوا تسيبوا ليه ناس تسرق حقوق الغلابة؟ يا ريس الناس يبقى فيه رقابة يا استاذ احمد، ويروحوا يشوفوا الناس ده على الطبيعة وحاجة زي كده. اخي بال حضرتك دلوقتي يا استاذ علي، الدولة بتنقي البطايق، الدولة بتتعامل مع 80 لحظة بس أكمل لك كلامي. اتفضل يا باشا. الدولة بتتعامل مع 80 مليون بطاقة مثلا أو 80 تمام. مليون مواطن بياخدوا دعم، ممكن تحصل لخبطة لغاية ما ده يتحل. أنتوا شايفين إن في سرقة حاصلة، نبلغ ما نقعدش ساكتين. هو ده اللي إحنا عايزين نعمله في الإجابة اللي بنتكلم عنها. إحنا شفنا حد بياكل من القمامة والحد ده الدولة بتقول ليك حقوق عندي تعالى خدها. ناخده من إيديه ونوديه مديرية التموين، ناخده من إيديه ونوديه مديرية الصحة، ناخده من ايديه ونوديه مديرية التضامن الاجتماعي. تمام، بنعمل كده والله. طيب بس خلاص، لكن ما نسيبوش بقى ياكل من القمامة، اللي ده مشهد صعب ان نسكت عليه يعني. يا باشا عارف حضرتك نوعية البطاقة بتاع التموين؟ رديئة أخي بالحال. المفروض يبقى النوايا بتاع البطاقة دي مستوى ما هتتباكن دلوقتي يا أستاذ علي وتتغير خالص، ممكن ما جايش عليك الدور لكن جاية تتغير. انا راجل غيور على بلدي، انا بحب بلدي. تمام، يبقى نشوف كل مواطن الخلل ونصلحها مع بعض. يا باشا انا كلمت مش نبكي عليها ونقعد نبكي. اي يا باشا ما يعملوا بطاقه كويسه زي بتاع البنك. ما بيعملوا يا فندم، انا بقول لحضرتك بيعملوا، ما عاملين البطاقه الذكيه، ما انا بقول لحضرتك بتتغير. عامل مره واحده مرتين. طيب دي تمام يا ريس، خش على الشوط الثاني بقى. اتفضل خد الجون الثاني مني انا. استاذ احمد، احنا عندنا في المنصوره مجمع الكباري الجميل بتاع صندوق، اتعمل حاجه جميله للحكومه وسياده الرئيس السيسي ربنا يديله الصحه. تمام. حاجه جميله، طفره كبيره في الكباري. خلي بالك بقى، عندي صندوق بالتحديد لو في مسؤول بيسمع، مجمع الكباري اللي اتعمل يا استاذ احمد حل ازمه كبيره قوي عندنا في الدقهليه والمنصوره. تمام. ولكن خد بالك من لكن دي بقى. صغر يا استاذ احمد، الكوبري من تحت كان المفروض يتبلط، سايبينه مسلمينه كده تراب، وحواليه جنب الأرصفة أتربة حوالي 30 سنتي من يوم ما اتعمل الكوبري، ولا حد بيكنس ولا حد بيشوف. أخد بال حضرتك فين المسؤولين يا أستاذ أحمد؟ يعني احنا في مصر نعمل الحاجة وما في الصيانة؟ ايه الكلام ده؟ انا حزين. خش على التالتة بقى اخر حاجة. لا انت معاك حق، واحنا بننتقد المسؤولين اللي بيأثروا. يا باشا انا مستعد، لو المحافظ سامع نتمنى يبقى او حد في وزارة الإدارة المحلية. محدش بينزل على الأرض الواقع زي حضرتك والناس المحترمة المستوى العالي. احنا عايزين قائد محنك، عايزين محافظ يكون جامد ينزل ويشوف على الطبيعة. كان عندنا محافظ اسمه سعد الشربيني الله يرحمه، ابن الدقهلية وزاد وفخر الدين بيه خالد، اللي هو فخر الدين خالد رئيس دول من أبناء الدقهلية. كان الناس بينزلوا رئيس على الطبيعة ويشوفوا الناس ويروحوا في الشوارع ويسلموا على الناس وينزلوا في المناسبات وإيه المشاكل ومعهم الجهاز التنفيذي. كان حاجة جميلة جدا. النهارده ما عادش بنشوف الكلام ده. أخي بال حضرتك الحاجة الأخيرة أستاذ، معلش طولت لكن أنا بجيب لك أجوان. لا اتفضل. إحنا بص يا أستاذ سمير، اللي إحنا داخلين على تعديل المحافظين لازم الناس تبلغ القيادة السياسية بكل المحافظ شغال ولا مش شغال، لأنه عشان ان القياده تعرف تختار صح، لانه احنا ما نختارش ناس يا باشا، احنا عايزين محافظ تبقى مش قد يعني المسؤوليات المكلفه. 7 مليون يا ريس، يا ريس 7 مليون الدقهلية، 7 مليون مواطن محتاجه محافظ من ابناء الدقهلية وموجودين ناس على مستوى عالي وتنزل. انا بتكلم على عموم مصر طبعا، الدقهلية على دماغي حضرتك ومشرفنا. رسالتك وصلت كابتن علي ومصر كلها، لازم الناس تبقى ايجابيه. بحيره المنصوريه، بحيره المنصوريه عندنا حضرتك قلت لنا عليها قبلك، ما حدش سائل يا جماعه. انا بمشي من هناك بل الناس بتردم يا استاذه جهان. استاذ جهان البحر، ما احنا النهارده بقى كنا بنتكلم على الايجابيه من جهه المواطن لتحريك المسؤولين وتحريك قضيته بنفسه. انا بقول لسياده الرئيس قاعد يسقف بايد واحده، هو بيتعب لوحده. فين المسؤولين؟ عشان كده عايزين يساعدوا في الاماكن دي ناس على قد المسؤولين. صوت حضرتك وصل كابتن علي المرشدي، نظرا لورود اخر ما ورد الينا من انباء. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدو أعمال القمة المصرية اليمنية بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وعبد رب منصور هادي لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين. وزارة الداخلية تعلن القضاء على 6 عناصر إرهابية في مداهمة لقوات الأمن لوكر بمدينة 6 أكتوبر. وزير المالية يعتمد عددا من الإتاحات العاجلة بمبلغ 4.5 مليار جنيه لعدد من الهيئات. مقتل 69 شخصا بينهم 17 من عناصر جبهة النصرة الإرهابية في انفجار مستودع أسلحة بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا. الداخلية الأردنية تؤكد أن التحقيقات حول أحداث الفحيص كشفت عن مخططات جديدة للعناصر الإرهابية. النائب العام التركي يبدأ تحقيقات بشأن الاشتباه في تورط بعض الأشخاص في ارتكاب أعمال تهدد الاقتصاد التركي. مقتل شرطي وإصابة آخر في تفجير انتحاري بالقرب من مكتب لمفوضية الانتخابات في العاصمة الأفغانية كابول. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الأخير الذي ضرب جزيرة لومبوك الإندونيسية إلى 436 قتيلا. من القاهرة قدمنا لكم أيها السادة آخر ما ورد إلينا من أنباء قرأته جيهان طلعت. مواجهة وإيجابية المواطن المصري المسؤول في مواجهة السلبيات، مواجهة الشائعات، في أي مكان بيشوف يكون له دور إيجابي يجب أن يقوم به. تمام، في أي مكان وفي أي مجال. معنا اتصال تليفوني. ألو ألو ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتعرف على حضرتك. الله يخليك، ازيك يا استاذة جيهان؟ أهلا بيك. أنا أم عماد. أهلا بيك يا فندم. الله يخليك يا ربي. اتفضلي. والله أنا لي بطاقة تومين عند في التومين، يعني عاملاها من سنة وأنا راحة جاي على مكتب التومين، كل مرة بتجين ما فيهاش رصيد، رغم أن ابني شغال في السياحة، يعني ما فيش مرتب زايد عن 1000 أو 1500 درجة. ده الأول. الثانية أن أنا عندي فكرة عايزة أقدمها للأستاذ أحمد، وبقول السلام عليك يا استاذ احمد. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يخليك يا استاذ احمد. الفكره ان احنا الطلب عندنا البنات الفتيات بيتخرجوا من دبلوم الفن الصناعي ما بيعرفوش اي حاجه، نفسي يكون عندنا مصنع ويطلع يتدربوا في المصنع في الصعيد، مصنع ملابس جاهزه. يا ريت والله، يا ريت يكون في ارمنت. يعني حضرتك عايزه تقترح على الدوله تعمل مصنع الملابس الجاهزه في ارمنت؟ في أرمنت الحين، يا ريت مصنع ملابس جاهزة، إن البنات العلم يتطور عندنا وممكن يطلعوا بلاد بره ويكونوا عالميين، يعني إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. طيب، ربنا يكرم يا رب ونشوف قريبا في أرمنت مدينة جميلة ونتمنى إن. طب هل سعيتوا قمتوا بدور إيجابي، قدمتوا الفكرة، سعيتوا إن أنتوا تتقدموا لشخص مسؤول؟ لا، ما أنا ما أعرفش حد مسؤول هنا، مين عندنا في الصعيد، كل واحد مثبت على القرش بتاعه وخايف عليه من الهوا لا يطير. بنشكرك، شكرا جزيلا. نذهب الى اتصال تليفوني اخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيكم، معاك محمد احمد فتاح من مدينه الكردي، مركز ميت النصر الاهلي. اهلا يا استاذ محمد. طيب، في عندي سؤالين، معلش في عجالي عشان خاطر البرنامج بس. نعم، الوقت في عندي يعني سؤالين اثنين، يعني بالنسبه للشائعات والحاجات اللي بتحصل دي الوقت. سيادتك في مبادرة بتاعت السيد الرئيس بارك الله فيه وربنا يطولنا في عمره ألف عام يا رب، اللي هو بتاع عملية الحرجة دي، وأنا راجل على معاش بلا 14. نعم، العمليات الحرجة. فأنا عندي 64 سنة وعندي عملية في ظهري ومعايا الأشعة ومعايا التحليلات وكل حاجة، والكلام اللي بيتحكي لي يعني من الناس اللي هي عدوة البلد يقول لك ده بيضحكوا عليكم ما عارفش ايه. أنا منسجل اسمي بقالي الوقت 15 يوم، ولكن لا حدش رد علي ولا حد دور علي ولا حد قال لي تعالى ولا روح، وكل شيء معي لغاية تذكر الطب معي، الأشعات معي، التحليلات معي، كل حاجة، وأنا نايم مرضى على السرير وعلى نفسي أعمل العملية دي. ده أول نقطة. النقطة الثانية، أنا نايم الوقت وجيه واحد بتاع الضرائب. قدمت فين؟ قدمت في البرنامج اللي هو 15300، الرقم اللي هو اللي بيتصل. يعني اتصلت برقم المختصر. ورد عليه ولسه مكلمه دلوقتي، والله لسه مكلمه متواصل، لسه ما جالناش خبر ولسه هيجي لك وهيسالوك حاجات، لسه مخلص كلام معاهم دلوقتي اهو. السؤال الثاني سيادتك، انا قاعد دلوقتي وجاي واحد بتاع الضرايب علي، انا ساكن في اوضتين ودوره ميه ومطبخ، ولو طالب مني 200 جنيه قلت له تعالى الضرايب، ضرايب ايه من الحلال، ده انا في عزبة، يعني مش في قرية ولا حاجة، ده احنا في عزب تبع الكردي، وبقول لك الاسم على هوا هو، ويمكن تلاقي اسمه على الكمبيوتر ورجع المعاش، يا راجل غلبان خالص. طب انت عاوز 200 جنيه لا يا ابن الحلال، يقول لك ضرايب. ضرايب بتاعت ايه؟ نعم، ضرايب ايه اسمها يعني؟ انا شايف ضرايب بمينة النصر، مركز مينة النصر. لا، نوع ضرايب عن ايه؟ هل فاتح مثلا محل ضرايب على البيت؟ ما انا مش عارف الكلام ده صح ولا ايه، يعني البيت زي ما بتوصفه كده ده معفي اساسا من الضرايب. ما فيش سيادتك، بقول لك ولا اوضتين. طب ما هو ده موضوع الحلقه يا جماعه، ليه مش بتتصلوا بالارقام الخاصه بالشكاوى واللي بيسموها يا ريت والله تشوفون حل الموضوع ده. لا ما احنا عايزين ناس بإيجابية بنفسها. انا اشوف حل حضرتك ازاي ما انت عندك رقم تتصل بيه تشتكي او تحتاج على الضريب اللي جايه لك. ما اشتكي ما اشتكي منين يا سيادتك؟ يعني حضرتك اتصلت ب 18 ب 16859 الرقم 528 الرقم بتاع مجلس الوزراء، ولا نقول الرقم تاني للناس عشان تبقى بس كل الناس نقول الرقم تاني 16528 للتواصل مع المسؤولين وللإبلاغ عن أي شكاوى. سيداتي وسادتي، بدأت قبل قليل أعمال القمة المصرية اليمنية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الذي يقوم بزيارة لمصر تستغرق يومين، ومن المقرر أن تتركز المحادثات بين الجانبين على تعزيز العلاقات الثنائية بالإضافة إلى آخر تطورات الأوضاع في اليمن. كان الرئيس اليمني قد وصل في وقت سابق اليوم إلى القاهرة حيث كان في استقباله وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار. من القاهرة قدمنا لكم أيها السادة آخر ما ورد إلينا من أنباء. حاجة حلوة الأغنية الشهيرة لإرهام عبد الحكيم. مصر فيها حاجات حلوة كتير بس نكون إيجابيين، ده موضوع حلقتنا اللي بنرجع ونكرر ونأكد عليه أكتر من مرة. يمكن ده موضوع كتير من الحلقات مش الحلقة دي بس، الإيجابية في المواطن المصري، إيجابيتك تجاه مواجهة الشائعات، الإيجابية حتى في مبادرة جهاز حماية المستهلك أستاذ أحمد اللي هي أسبوع في حب الوطن، الإيجابية في تقديم حتى الشكاوى. يعني مشكورين في جهاز حماية المستهلك، دي مبادرة كويسة ما كانتش موجودة قبل كده. أستاذ أحمد مجهز لنا تليفونات التواصل والإبلاغ عن الشكاوى ليها للناس، بس قبل ما نقول وهم مش أستاذ أحمد منظم ودقيق، فعايز بيدي فرصة إن احنا ممكن نجهز ورقة وقلم علشان عايز يكتب على الموبايل على طول، بس يعني ايه كمان دقايق كده ونقول كمان مدة بسيطة جدا هنعلن عن يسجل ورانا يجيب ورقة وقلم عن الواتس الخاص بجهاز حماية المستهلك وعن أرقام التواصل لإبلاغ الشكاوى. معنا اتصال تليفوني. الو اتفضل. ألو. يا فندم اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. الله يخليك استاذي في الاذاعه. اشكرك شكرا جزيلا. اتعرف على حضرتك. وجدي من اسكندريه. اهلا يا استاذ وجدي. اهلا بيك استاذ احمد. احنا نواجه اشاعات ان احنا ما ردتش الاشاعه، الو مع حضرتك يا فندم. ايوه ان احنا ما ردتش الاشاعه مره تانية كذا مره ما ما ما على الاقل لما بتطلع اشاعه في وسائل اعلام بتستضيف فلان وفلان وفلان ويقعدوا يتكلموا ويخلوا الاشاعه بدل ما هي صغيره يخلوها كبيره. حضرتك موجود على شبكات التواصل الاجتماعي ولا مالكش لحضرتك؟ لا مانيش فيها دي والله. عشان كده مش وصل لك حجم القلق الموجود على شبكات التواصل الاجتماعي. احنا قلنا قبل كده الارقام وقلنا موجود عليها دلوقتي في حدود 37 مليون مواطن مصري جوه مصر. فعارف حضرتك 37 مليون مواطن يعني ايه لما نطلع الاطفال ونطلع الشيوخ ونطلع يعني البلد غير المتفاعلين هتلاقي نص مصر موجود هناك. طبعا رقم كبير لان هو ده اللي بيحرك الراي العام. ايوه ففكره انه ما نرددهاش تاني فكره كويسه بس خارج صفحات ونتمنى ما تحصل على شبكات التواصل الاجتماعي بس هناك الحركه بتبقى مختلفه شويه عن السلوك البشري خارج ال يعني خارج ال يعني الوضع الافتراضي الموجود على شبكات التواصل. فشكرا لحضرتك. بنشكرك شكرا جزيلا ونذهب لاتصال تليفوني. ألو. اخر. الو. الو استاذ جهاد. اهلا بك يا فندم. صاحبة الصوت المتميز. اشكرك يا فندم شكرا جزيلا. والله بالنسبة للموضوع الاشاعات الشعب المصري نرجع مردودنا معاك محمود محمدين من صهاج اولا. اهلا اهلا يا استاذ محمود. احنا شعب لا نعي كلمة حرية. يعني عشان خاطر نقول حرية التعبير مش تواصل اجتماعي ده شبكة تقاطع اجتماعي أنا مسميها كده. يعني عشان خاطر أنا أروج الإشاعة من أمن العقاب أساء الأدب المفروض الموقع اللي هو بس الإشاعة الأول يعاقب. يعني المفروض يبقى فيه رد عشان خاطر ما ينفعش أنا أشير وأنشر وأنا أشير وأنشر ونشتغله. يعني أنا سمعت من الرئيس 21 ألف إشاعة في 3 شهور وقع 7000 إشاعة في الشهر. الجزئية المهمة جدا جدا جدا يا ست الكل بالنسبة للأخ اللي بيقول الناس بتاكل في الزبالة ماشي. هو النهاردة كله بيقبض بس في نقطة هنا الأهمية الكبرى وأنا بحاول أوصل صوت للرئيس عبد الفتاح السيسي ولا الوزير التموين ولا رئيس الوزراء مش قادر. إحنا ما ينفعش سوق حر معانا في مصر ما ينفعش كلمة تحرير أسعار في مصر. سعروا الأكل والشرب من كيلو لحم وهابط لتحت الدولة كلها ترتاح. اللي بيقبض 700 جنيه هيكفوه اللي انا بقبض 800 جنيه معاش واقسم بالله العظيم باخده من بيخلصوا من بياع الجرجير وانت طالع كله بيبيع بمزاجه كله عايز يغتني كله عايز يكوش. ما ينفعش يا ست الكل هذا الكلام. احنا مش عايشين في غابه. احنا عبادنا من يوم محمد علي باشا ما اسس مصر على التصدير الجبري كيلو الخيار بخمس قروش ما ينفعش يبقى ب 10. اما هنا البياعين كلها بتبيع بمزاجها بياع الخضار بيكسب 300 400 جنيه يوميا من جيوبنا بتاعت الغلابه. يعني بيشتري الخضار ببلاش من المزارع وبيبيعه بجنيهات للمواطن الغلبان اللي زيه. ما ينفعش هذا الحال. سعروا لنا الاكل والشرب سيب السوق الحره للاخشاب لقطع غيار السيارات للموكيت للسجاد لكل الحاجات الثانيه. اما الاكل والشرب ما ينفعش فيه عرض وطلب. ما ينفعش تحرير سعر فيه ما ينفعش سوق حره. احنا لا نعي كلمه الحريه معناها ايه يا ست الكل. كلامي حاسبنا عليه ربنا قبل كل حاجة. احنا لا نعكد احنا مصر يكفي علينا نعمة الامن والامان. انا عامل 1630 سمارة تمرد ايام الجماعة البعد وده وكل اللي بيراوغ اللي عندي يتابع ليهم والموظفين اللي بيطلع يقول انا عايز 200 جنيه ضرائب. الراجل يقول لك 200 جنيه على قطين وصالة 200 جنيه بتاعت ايه بتاعت ايه يعني 200 جنيه على قطين وصالة عايش فيهم. ده بيراوغ يقول لك بياخدوا ضرائب على الدهائن اللي قاني لمغزى جاموز عايزين ضرائب. كل ده اللي بيراوغ الاشاعات يعاقب. فين مباحث الانترنت فين المسؤولين فين الداخلية فين وزارة التموين. ده مفتش التموين كان بيرقى بالشارع الوقت من 20 مفتش التموين بثلاث ابيض. ما ينفعش كله عم بيبقى بمزاجه تلاقي واحد بيبيع بخمسة عم بيبقى بخمستاشر. طب اتفقوا بالليل وما يبيعوا بخمستاشر كلهم اعمل ايه انا. بيتفقوا يا ست الكل بيقعدوا البياعين بيتفقوا بياع البطاطس يقول لك هنبيع الكيلو ب 10 جنيه خلاص. رسالتك وصلت استاذ محمود. استاذ احمد هو احنا بالحقيقه على حماسه بنشكره شكرا جزيلا بنفعله بنقدره. لكن هو بس في نقطه بنوضحها من تاني احنا وضحناها اكتر من مره انه الدوله الحاليه والاداره الموجوده القياده السياسيه الموجوده في مصر ورثت معاهدات واتفاقيات من الانظمه السابقه. تمام. اتفاقيه التجاره الحره اتفاقيات عديده الجات وغيره اللي مصر موقع عليها وملتزمه بيها. فنظام السوق الحر مصر ملتزمة به طبقا للاتفاقيات الدولية. ما احنا مش اختيار يعني. لكن الدولة تقدر تتدخل في الأسعار بشروط النظام السوق الحر اللي هو شروط النظام الرأسمالي. تعمل ايه بقى الدولة؟ تعمل انه تحاول بقدر الامكان كل شوية تزود العرض عن الطلب. العرض السلع لما بيزيد اكتر من الطلب ممكن السعر يقل بيخفض الاسعار. فده الدولة بتعمله من خلال منافذ البيع اللي عاملها، اللي ابتدت مع وزارة التموين والزراعة، وبعد كده دخلت القوات المسلحة مشكورة بعدد كبير من المنافذ، وهي اللي يعني اغلب منافذ اللحوم هي اللي عاملها. بعد كده نشرت كمان وزارة الداخلية عاملة منافذ، دلوقتي الأوقاف عاملة منافذ، وابتدت جمعيات كتير يعني من الجمعيات اللي بيسموها الجمعيات الخيرية عاملة منافذ بقدر الإمكان بيحاولوا يخلوا دايما العرض أعلى من الطلب. تمام، دي الأدوات اللي الدولة فيها في نظام السوق الحر تقدر تتدخل في موضوع. خلونا احنا كمان نكون أداة إيجابية لحماية ما ده اللي احنا بنقول اللي بتقدمه لنا الدولة. ده اللي احنا بنقول، لأن الدولة عملت خطوة تانية لما قالت لازم السعر يبقى مكتوب على السلعة. صحيح ما فيش التسعيرة الجبرية زي زمان، احنا كنا نتمنى تبقى موجودة، هي اللي بتقدر تحمي الناس فعلا. كان زمان زي ما قال انه مفتش تمويل يشنا ورانا يقدر يحمي الناس، لكن هذا النظام اختفى من بعد التوقيع على اتفاقية الجات. فخلاص علينا نتعامل امر واقع، بس ما نسيبوش كده وخلاص. زي ما قلنا الدولة تدخلت بزيادة عرض السلع، وتدخلت بوضع الأسعار على السلع. اللي مش شايف سلعة مكتوبة هو ده اللي هنتكلم عليه بقى. يعني دايما بنتكلم ان انا لما بيصدر قرار لحمايتي انا لازم احميه، مش هقعد اتفرج عليه وهو بيتم مخالفته. بحمي هذا القرار بالإيجابية. أستاذ أحمد، أعتقد دلوقتي وقت مناسب نحن نقول دلوقتي اللي جابه قلم بقى من حقه أن نمليه، ده الواتس الخاص بجهاز حماية المستهلك، اللي عنده مشكلة يبعتها هنا مكتوبة على الواتس الخاص بالجهاز، وهو 012-866-1880 ده الواتس الخاص بجهاز حماية المستهلك. في شكاوى الخاصة بوزارة التموين رقم مختصر جدا 19-280، ده شكاوى الخاصة بوزارة التموين. حتى لحد اللي ما عندوش بطاقة متعطلة أو فيها مشاكل ممكن يكلمهم هنا. برضو الشكاوى الخاصة بمجلس الوزراء، كل الشكاوى بقى سواء زيادة أسعار أو سواء حد بيشتكي إن البطاقة التموين متعطلة، هو 16-528. خلينا نأكد دايما ان احنا لازم نكون ايجابيين في الحصول على حقوقنا، ايجابيين في الحفاظ على القرارات او الحقوق اللي بتدهلنا الدولة. يعني هو احنا قدامنا هو جواب جاي من جهاز حماية المستهلك بيقول احنا عاملين اسبوع للتضامن مع الناس، بس الناس لازم تتضامن مع نفسها الاول. يعني حد مفرط في حقه ويرجع يشتكي. خلونا نحكي عن تجاربنا مع الإيجابية، وإزاي نكون إيجابيين في محاربة الشائعة، وإيجابيين أيضا في عايز أقول نموت الإشاعة قبل ما هي تظهر أو تنتشر. ما نكررهاش حتى على لساننا لو إحنا حتى بنحاربها. وانت في عروقها التحدي باسم معركة المصير، انت فيها معجزة معجزات ملغاش نصيب، ماشيين على نور هدايتك ونصرنا تحت رايتك، ماشيين على نور هدايتك ونصرنا تحت رايتك. اللي كرامة العروبة هي سلام على الأمة في وحدة الكلمة، يا سلام على الأمة، يا سلام على الأمة. الحقيقة يعني كل مرة بنحيي السادة المستمعين، بنحيي الإيجابيين، بنحيي اللي بيحافظ على كل حقوقه والقرارات اللي بتصدر لحمايته. خلينا نكون إيجابيين ولسنا أداة لترويج الشائعة، ولكن أداة لوقت الشائعة في ولا أداة لخدمة المستغل، ولا أداة لخدمة الجشع اللي بيستغل الغلابة، ولا أداة لخدمة المهمل اللي مفرط في حقوق ناس ليها حقوق وسيبهم ومعطلهم مصالحهم. كل دول لازم نواجههم كلنا. أستاذ أحمد كان إيجابي هذا الأسبوع في أكتر من مقالة، حتى كان عنوان المقالة سيادة الرئيس هذا المحافظ لا تصدقه، أنا العنوان خضني شوية، تصورت أن في تحديد لمحافظ بعينه، لكن كان تحديد لمسؤوليات المحافظ وأي مسؤول في الدولة إزاي يكون إيجابي في تفاعلاته مع الجمهور ومتابعة مسؤولياته على أرض الواقع. حاسة أن إحنا ممكن يكون لنا موضوع أستاذ أحمد عن المسؤوليات المحددة وإيجابية المواطن بينه وبين المسؤول المباشر معاه، وكشف المقصر أو كشف الفاسد. بقول لحضرتك كل سنة وانت طيب، قد لا نلتقي الأسبوع القادم، عيد أضحى سعيد عليك وعلى الأسرة الكريمة، كل سنة وحضرتك طيب. بنشكر كل فريق العمل، بشكر السادة المستمعين، شكرا رأفت موسى الهندسة الإذاعية، أشرف البهي رئيس التحرير، ننيس أبو زيد الإخراج، وشكرا لكم أولا وأخيرا مستمعينا الأعزاء. Yeah, my friend, I'm not in a hurry. Let me show.